بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نشرع في خاتمة التصوف وبها ينتهي الكتاب. قال الشيخ رحمه الله: خاتمة فيما يذكر من مبادئ التصوف المصفي للقلوب. وهو كما قال الغزالي: تجريد القلب لله واحتقار ما سواه. هذا تعريف لماذا؟ للتصوف. تجريد القلب لله، أن يتجرد القلب عن غير الله تبارك وتعالى، واحتقار ما سوى الله عز وجل. قال: وحاصل هذا التصوف يرجع إلى عمل القلب والجوارح، عمل القلب والجوارح. ولذلك افتتح المصنف افتتح المصنف خاتمة التصوف بماذا؟ بأس العمل. وأس العمل هو أساسه، أس العمل اللي هو إيه؟ أساسه. فقال: ما هو أس العمل؟ هو أول الواجبات. فقال: أول واجب يجب على العبد المعرفة، أي معرفة الله تعالى، لأنها مبنى سائر الواجبات، إذ لا يصح بدونها واجب بل ولا مندوب. يبقى يجب عليك أولا أن تعرف الله عز وجل، أن تعرفه بأسمائه وصفاته، تعرفه جل وعلا وتعرف أنه مستحق للعبادة، وبعد ذلك تأتي الواجبات. ماشي؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه حديث معاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وحده. طبعا عبادة الله وحده مبنية على معرفة الله عز وجل، فيعني لم يبدأ بالشرائع، وإنما بدأ بالعبادة المبنية على المعرفة، إذ لا يصح بدونها، بدون معرفة الله عز وجل لا يصح بدونها واجب ولا مندوب. ولك أن تقول ولا مباح، ولك أن تقول ولا مباح. لماذا؟ يعني ذكروا في مسألة تكليف الكفار بالفروع أن الكافر يعاقب على ترك الواجبات وفعل المحرمات، ويعاقب أيضا على المباحات. ماشي؟ لأنه يجب على العبد ألا يقدم على المباح إلا بعد أن يعتقد هو إباحته، واعتقاد الإباحة متوقف على معرفة الله عز وجل. فالكافر يعاقب على ترك الواجبات وفعل المحرمات، وأيضا على الاستمتاع بالمباحات. ماشي؟ طيب. قال: إذ لا يصح بدونها واجب ولا مندوب. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: أول الواجبات هو النظر المؤدي إليها، إلى المعرفة، لأنه مقدمتها. خلي بالك من شيء، ما ستقولون في أول الواجبات؟ قالوا: أول الواجبات هي معرفة الله. طيب، ومعرفة الله على ما تبنى؟ ألا تبنى على النظر، النظر في ملكوت السماوات والأرض، وتهتدي من النظر في العالم، تنتهي من أن النظر ينبني على النظر في العالم، أن هذا العالم له صانع. يبقى معرفة الله عز وجل مبنية على النظر. يبقى إذن ليس أول واجب هو المعرفة، وإنما ما تبنى عليه المعرفة وهو النظر. ده قالوا مين؟ الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني، الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني. قال: النظر المؤدي إليها، إلى المعرفة، لأنه مقدمتها. القاضي أبو بكر الباقلاني قال: أول الواجبات هو أول النظر. ده نظر متقدم. فقال له المعرفة أنتم تقولون أول الواجبات، والأستاذ أبو إسحاق الإصفرائيني قال ليست أول الواجبات المعرفة، لأنها تبنى على شيء هو النظر، فيكون النظر هو أول الواجبات. فقال له الشيخ البخلاني القاضي البخلاني قال النظر متوقف على أوله، تمام النظر متوقف على أول النظر، إذن أول الواجبات هو أول النظر. ماشي، بداية بدايته. طيب ابن فورك وإمام الحرمين قالوا القصد إلى النظر قبل أن تنظر، قبل أن تصلي لابد وأن تقصد إلى الصلاة. يعني إيه تقصد إلى الصلاة؟ تتوجه إلى الصلاة. يبقى الصلاة شيء والتوجه إليها شيء سابق عليها، اللي يبقى فيه نظر وفيه توجه إلى النظر. اللي قبل النظر وقبل أول النظر يوجد القصد والتوجه إلى النظر، فيكون هذا هو أول الواجبات. في تسلسل، أول واجب المعرفة، قالوا المعرفة تبنى على النظر، فيكون النظر هو أول الواجبات. فقالوا أول النظر يبنى على أوله، فأول الواجبات هو أول النظر. فقال إمام الحرمين وابن فورك أول النظر، النظر بأوله يبنى على التوجه والقصد إليه، فليكن أول واجب هو التوجه والقصد إلى النظر. طيب ما هي أقوى هذه الأقوال؟ الأول، مع أن المعرفة مسبوقة بالنظر والنظر مسبوق بأوله وأوله مسبوق بالقصد إليه، قالوا الجميع صحيح، الكل صحيح، لكن أولها الأول. لماذا؟ لأن الأول من قبيل المقاصد، والنظر وأوله والقصد إليه من قبيل الوسائل. فيبقى النظر إلى المقصد أولى من النظر إلى الوسيلة. ماشي، هذه أظن الشيخ زكريا قالها في غاية الوصول. لماذا رجح الأول؟ لأنه من المقاصد. طب والثاني والثالث والرابع من الإيه؟ من الوسائل، والمقاصد أشرف من الوسائل. طيب وذو النفس الأبية التي تأبى، ترفض، التي تأبى إلا العلو الأخروية. ماشي، يربأ بها أن يرفعها بالمجاهدة. أين الفاعل؟ ذو النفس، ذو النفس الأبية يربأ بنفسه. يعني إيه يرضى بنفسه؟ يعني يرفعها بالمجاهدة عن سفساف الأمور، أي دنيئها من الأخلاق المذمومة كالكبر والغضب والحقد والحسد وسوء الأخلاق وقلة الاحتمال. ماشي، وكأن هذا هو الأصل في النفس. يعني الأصل في النفس أن تكون منحطة، وأنت بالمجاهدة ترفعها. طيب لماذا نقول الأصل في النفس أن تكون منحطة؟ نجد في القرآن وخلق الإنسان ضعيفا، نجد في القرآن وكان الإنسان قتورا، خلق الإنسان من عجل. ماشي، فكأن النفس وأحضرت الأنفس الشح، إيه؟ لوامة يعني تلوم، يعني هذا جيد، لكن هي أقصد إيه؟ الأصل في النفس أن تكون وكان الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل، وكان الإنسان قتورا. ماشي، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وخلق الإنسان ضعيفا. يعني مرتبة النفس، يعني إذا تركت نفسك لنفسك فهذه هي مرتبتها. الانحطاط. فهذه النفس الأبية يرفع هذه النفس المنحطة عن رتبتها المنحطة يرفعها بالمجاهدة. فنعم وكان الإنسان قتورا ولكن بالمجاهدة تصير كريما. فهمت هذا؟ الإنسان جبان بطبعه جبان بالمجاهدة يصير شجاعا. ماشي؟ من شأن الإنسان قلة الاحتمال بالمجاهدة يكون قوي الاحتمال. وهذه وظيفة الأديان يعني أو من وظائف الأديان هي تنقل الإنسان من هذه الرتبة المنحطة إلى رتبة عالية. هذا الكلام تجده عند ابن القيم يعني يتكلم عن هذه الأمور. قال ويجنح بها إلى معاليها أي من الأخلاق المحمودة يعني ينقلها من هذه الحالة المنحطة إلى معالي الأمور من الأخلاق المحمودة كالتواضع والصبر وسلامة الباطن والزهد وحسن الخلق وكثرة الاحتمال. فهو علي الهمة وسيأتي دنيئها يعني في قوي همة ودنيء همة. وهذا مأخوذ من حديث إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها رواه البيهقي في شعب الإيمان والطبراني في الكبير والأوسط. ومن عرف ربه بما يعرف به من صفاته. قلنا قبل ذلك إن إدراك الذات متعذر. قال الله عز وجل لا تدركه الأبصار. وإنما يعرف الله عز وجل بصفاته. وهذا يعني أخذه العلماء من جواب موسى عليه السلام لفرعون. قال فرعون وما رب العالمين؟ سأله عن الذات فأجاب بالإيه؟ بالصفات. رب السماوات والأرض، رب المشرق والمغرب. ومن عرف ربه بما يعرف به من صفاته تصور ماذا؟ تبعيده لعبده بإضلاله وتقريبه له بهدايته. تصور هذين الأمرين، إن في عبد الله عز وجل يقربه بالهداية وعبد يبعده الله عز وجل بالإضلال. فخاف عقابه ورجى ثوابه، يرجو أن يكون من هؤلاء المقربين ويخشى أن يكون من هؤلاء المبعدين. فخاف عقابه ورجى ثوابه فأصغى إلى الأمر والنهي منه فارتكب مأموره واجتنب منهيه، لأنه يرجو الرحمة ويخاف العذاب يستمع إلى أمر سيده ونهيه، فإن جاءه الأمر امتثل ففعل، وإن جاءه النهي امتثل فاجتنب. طيب إن فعل ذلك امتثل الأمر والنهي، قال فأحبه مولاه فكان مولاه سمعه وبصره ويده التي يبطش بها واتخذه وليا إن سأله أعطاه وإن استعاذ به أعاذه. قال هذا مأخوذ من حديث البخاري وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته وإن استعاذني لا أعيذن. هكذا عندك؟ والمراد أن الله تعالى يتولى محبوبه في جميع أحواله فحركاته وسكناته به تعالى، كما أن أبوي الطفل لمحبتهما له التي أسكنهما الله في قلوبهما يتوليان جميع أحواله، فلا يأكل إلا بيد أحدهما ولا يمشي إلا برجله إلى غير ذلك. وفي الحديث اللهم كلاءة ككلاءة الوليد، اللهم كلاءة ككلاءة الوليد، كل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، يكلأكم يعني إيه؟ يحفظكم ويرعاكم. فأنت تقول اللهم رعاية، اللهم كلاءة يعني رعاية ككلاءة الوليد. الوليد طفل صغير لا يستطيع أن يتولى شيئا من أموره، هو لا يستطيع أن يدبر لنفسه الطعام ولا الشراب ولا الثياب، لا يستطيع أن هذا الرضيع لا يقدر على شيء من أمر نفسه. هذا المولود، هذا المولود لا يتولى شيء من إيه؟ من أمر نفسه، وإنما هو يحتاج إلى الطعام، أبوه يوفره وأمه توفره، يحتاج إلى الشراب. فالرعاية تامة لهذا الطفل، هذا الطفل لا يقدر على شيء منها. فأنت تقول اللهم كلاءة، اللهم رعاية، أسألك اللهم رعاية ترعاني بها كرعاية الأبوين لذلك المولود. ماشي، هذا دعاء جميل جدا. وفيه في معنى الافتقار إلى الله عز وجل، أنت لا تستطيع أن تدبر شيئا من أمر نفسك، وأنا يا رب عاجز عن تدبير أي شيء من شؤون نفسي، فدبر لي أنت هذه الشؤون. بعضهم يعني حمل الوليد هنا على يعني هو هذا هو المعنى الصحيح، الوليد هو الطفل المولود، بعضهم حمله على إيه، وهذا مرجوح، على موسى عليه السلام، اللهم كلاءتك كلاءة الوليد اللي هو موسى عليه السلام عندما ألقيه وضعته أمه فين؟ في التابوت، ماشي، وألقته في الإيه؟ في اليم. فكانت كلاءة الله عز وجل لهذا الوليد، لم يغرق في الماء، لم تأكله سباع الماء، ماشي، دخل قصر فرعون، لم يقتله فرعون ولا جند فرعون، هم يبحثون عنه في الخارج، وهو يدخل في بيته، ماشي، ويحفظ في بيته، في بيت عدوه. فبعضهم حمل الوليد على موسى عليه السلام، ماشي. برضك معنى جيد. طيب احنا خدنا عالي الهمة اللي هو عرف ربه فأصغى إلى أمره وإيه ونهيه. قال ودنيء الهمة بأن لا يرفع نفسه بالمجاهدة عن سفساف الأمور، لا يبالي بما تدعوه نفسه إليه من المهلكات، فيجهل فوق جهل الجاهلين ويدخل تحت ربقة المارقين. المارقين من الدين، أي الربقة هذه أي عروتهم المنقطعة، وهي بكسر الراء وسكون الموحدة. فيجهل فوق جهل الجاهلين، ماشي، كأن هذا أخذه الشيخ من بيت عمرو بن كلثوم، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ماشي. فقال لك هذا الذي يعني لا يبالي بالأمور، دنيء النفس، ما تدعو نفسه إليه من المهلكات يفعله، فهو لذلك يجهل فوق جهل الإيه؟ الجاهلين. ويدخل تحت ربقة المارقين. المارق هو الخارج عن أمر الدين. في الحديث يمرقون من الدين، يعني يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما يخرج السهم من الرمية. طب يخرجون ويدخلون تحت ربقة الإيه؟ المارقين. كلمة ربقة وكلمة عروة، كلمة ربقة، ربقة وكلمة عروة. الحبل الذي تكون فيه الدائرة يقال له عروة ويقال له ربقة. يبقى أنا معي حبل، هذا الحبل أضعه له دائرة توضع في عنق الإيه؟ الدابة. هذا الحبل له إيه؟ له عروة، له دائرة، ماشي. يستعملون العروة في الحبل المتصل، ويستعملون الربقة في الحبل المنقطع. فلذلك مثلا في أمر الدين يقول إيه؟ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقة. هو حبل متصل، فهمني، يوصلك إلى الله عز وجل، ماشي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة، بالحبل المتين الذي لا ينقطع. فإذا أردت أن تتكلم عن عن الدين فتعبر عنه بالعروة، وهي عروة إيه؟ وثقة لا تنقطع. فيستعمل تستعمل العروة بمعنى الحبل المتصل، والرقة تستعمل في الحبل الإيه؟ المنقطع. ولذلك قال إيه؟ أي عروتهم، أي حبلهم المنقطع. فهمت هذا؟ فيبقى الرقة بمعنى الحبل المنقطع، والعروة الوثقة بمعنى الحبل المتصل. ويدخل دنيء النفس ماشي تحت ربقة، يعني تحت عروة. العروة هي دائرة الحبل، دائرة الحبل التي تحيط بمن؟ بالمارقين، بالخارجين عن أمر الله عز وجل. إلا أن هذه العروة التي أحاطت بهم عروة إيه؟ منقطعة، لا توصلهم إلى الله عز وجل، بخلاف العروة التي تحد أهل الإيمان توصلهم إلى الله عز وجل. ويدخل تحت ربقة المارقين من الدين. ما هي الربقة؟ قال لي العروة المنقطعة، أي عروتهم المنقطعة، لأن احنا كنا نستخدم الربقة في الحبل الإيه؟ المنقطع. وهي بكسر الراء ربقة وسكون الموحدة الباء. ظاهر المعنى؟ طيب أنت الآن إذا عرفت الله عز وجل، عرفت تبعيده لبعض العباد بالإضلال، وتقريبه لبعض العباد بالهداية، لأجل ذلك أنت تكون خائفا من أن تكون من هؤلاء المبعدين، وفي الوقت نفسه أنت ترجو أن تكون من هؤلاء المقربين. فإذا كنت علي الهمة أبي النفس، فأنت تهتم بمعالي الأمور، فتشغل إلى الأمر والإيه والنهي. وإذا كنت دنيء الهمة فأنت إيه؟ تجهل فوق جهل الجاهلين، وتدخل تحت ربقة الإيه؟ المارقين. طب إذا تبين لك الحالين، فيقول الشيخ إيه؟ فدونك أيها المخاطب، بعد أن عرفت حال علي الهمة، وبعد أن عرفت حال دنيئها، عرفت هذا الطريق وعرفت هذا الطريق، فدونك، دونك بمعنى خذ، صلاحا منك أو فسادا، يعني خذ فسادا صلاحا إن كنت علي الهمة، أو فسادا إن كنت دنيء الهمة، ورضا عنك أو سخطا، وقربا من الله أو بعدا. طبعا يبقى أو شقاوة ونعيما أو بعدا، وسعادة منه أو شقاوة، ونعيما منه أو جحيما. يبقى إذا أردت الصلاح والرضا والقرب والسعادة والنعيم، فعليك أن تكون علي الهمة. وإذا أردت فسادا وسخطا وبعدا وشقاوة وجحيما، فهذا هو مصير دنيء الهمة. لك الاختيار، لك الاختيار. وهذا في كتاب الله عز وجل، قال وهديناه النجدين، هديناه النجد والطريق، هديناه النجدين، الطريق الذي يوصل إلى الجنة عرفناه إياه، والطريق الموصل إلى النار عرفناه إياه، وأمامك الطريقين، فخذ أحدهما، فدونك أي الطريقين. طيب، فأفاد بدون بقوله بدونك، فأفاد بدونك، هو قال فدونك الإغراء بالنسبة إلى الصلاح وما يناسبه، والتحذير بالنسبة إلى الفساد وما يناسبه. أنا أقول هكذا، أقول إيه؟ دونك الخير فانهل منه، ودونك الأسد. أقول هذا وذاك. الأسلوب الأول يقال عنه أسلوب إغراء، دونك الخير، دونك الخير يعني أقبل عليه، هذا يسمى إيه؟ إغراء. ودونك الأسد يسمى أسلوب إيه؟ تحذير. أنا هو استعمل دونك في المعنيين، دونك في الإغراء في الصلاح وما يناسبه، ودونك في التحذير ماشي في التحذير من الايه من الفساد وما يناسبه. يقصد كلام مشترك المعنى، هي كلمه دونك تستعمل اغراء وتحذيرا بحسب ما بعدها، يعني كما قلت دونك الخير هذا اغراء، دونك الاسد هذا ايه تحذير. طيب، يقول الشيخ رحمه الله: وإذا خطر لك أمر أي ألقيه في قلبك فزنه بالشرع، فزنه بالشرع، زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فزنه بالشرع ولا يخلو حاله بالنسبة إليك من حيث الطلب من أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه أو مشكوكا فيه. هذا الشيء الذي خطر ببالك لا يخلو حاله من هذه الأحوال، إما أن يكون مأمورا به من قبل الشارع أو منهيا عنه من قبل الشارع أو مشكوكا فيه، لا تدري هل أمر أم نهى، هل أمر به أم نهي عنه. فإن كان مأمورا به فبادر إلى فعله، فإنه من الرحمن، هذا الخاطر من الإيه؟ من الرحمن. رحمك حيث أخطره ببالك أي أراد لك الخير. ماشي. كان يخطر ببالك زيارة مريض، ماشي، لم يكن هذا الأمر ببالك، الله عز وجل أخطره ببالك، فهو عندما أخطره ببالك فقد رحمك لأنه دلك على الإيه؟ على الخير. طيب، في هذا الخاطر الذي هو من الرحمن اللي هو الخاطر بالشيء المأمور به: إن خشيت وقوعه لا إيقاعه على صفة منهية كعجب أو رياء فلا بأس عليك في وقوعه عليها من غير قصد لها، بخلاف ما إذا أوقعته عليها قاصدا لها فعليك إثم ذلك فتستغفر له لله منه كما سيأتي. في عندي إيقاع ووقوع، إيقاع ووقوع، أوقعته فوقع، أوقعته، يبقى أولا أنا لا أقول الوقوع إلا في حق الشيء الذي وقع. الإيقاع، الإيقاع، الإيقاع هو إيه؟ هو الذي يسبق الوقوع أو هو سبب الإيه؟ الوقوع. ماشي؟ يبقى أنا دلوقتي توجه نفسي لفعل هذا الشيء لكي أفعله، هذا يسمى إيه؟ إيقاع. فإذا فعلته فقد وقع. فهمت هذا؟ طيب، خلي بالك من شيء، نتصور المعنيين كالآتي: أنا أريد أن أصوم يوم الخميس أو يوم الاثنين، وأنا أقصد بصومه وجه الله عز وجل، ولكن أخشى إذا صمت يوم الاثنين الماضي أن يقع لي بعد صومه، أن يقع اللي هو الوقوع، أن يقع لي بعده شيء من عجب أو رياء. قال لك إذا كنت تخشى الوقوع، أن أنت يعني بمعنى أنك قصدت الله وبعد أن وقع الفعل تخشى أن يقارنه أو يأتي بعده عجب أو إيه أو رياء، قال لك لا، افعل ولا تخشى من هذا العجب ولا من هذا الرياء، أو لا تترك العمل لأجل توقع وقوع عجب أو رياء. طب وإن كنت تخشى إيقاعه على عجب أو رياء، ما معنى هذا؟ لا، أنا سأصوم يوم الاثنين القادم وأنا أخشى الآن أن أوقعه على عجب أو رياء، يعني أنا أصومه من أجل أن يقول الناس فلان صام، ماشي؟ سبق. فالعجب مع العمل، هناك العجب بعد العمل وهنا العجب مع العمل. قال لك هنا يوجد محذور: إذا صمت وكان هذا الصيام مصحوبا بالرياء أو بالعجب عليك اسم الرياء والعجب، ف فعليك أن تداوي هذا العمل بالإيه؟ بالاستغفار. وعلى كل حال خوفك من وقوعه أو إيقاعه على عجب أو رياء لا يمنعك من العمل. اعمل، وإن وقع فيه شيء من عجب أو رياء يداوى بالإيه؟ بالاستغفار. لماذا؟ قال لي لأن من عمل الشيطان هو أن يجعلك تترك العمل لأجل الخوف من وقوعه أو إيقاعه على عجب أو رياء. فهمت هذا؟ فأنت تسد على ذلك، تسد بذلك مسلك من مسالك الشيطان. قال فإن خشيت وقوعه لا إيقاعه على صفة منهية كعجب أو رياء فلا بأس عليك في وقوعه عليها من غير قصد لها. بمعنى أنا فعلته ابتغاء وجه الله عز وجل ووقع لي بعد فعله عجب، ماشي؟ يقول الشيخ فلا بأس عليك في وقوعها عليها من غير قصد إليها، بخلاف ما إذا أوقعته عليها قاصدا لها، تقصد الفعل من البداية، تقصد فيه وجه الله ووجه الناس، فعليك اسم ذلك فتستغفر لله منه، فتستغفر له أي لله منه كما سيأتي، من العجب والإيه والرياء. طيب، واحتياج استغفارنا إلى استغفار لنقصه بغفلة قلوبنا معه بخلاف استغفار الخلص. ورابعة العدوية رضي الله عنها منهم وقد قالت استغفارنا يحتاج إلى استغفار هضما لنفسها لا يوجب ترك الاستغفار. كيف تفهم هذا؟ هكذا قال استغفارنا يحتاج إلى استغفار، هذا أيضا ممكن نلتمسه من إيه؟ أنك إذا انتهيت من الصلاة تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ماشي؟ لأن الصلاة اشتملت على نوع من الإيه؟ نقص. من النقص. الصلاة وإن كانت عبادة وهي أرفع العبادات، لكن صلاتك أنت مشتمل على نوع من النقص، فأنت تستغفر الله عز وجل من ذلك الإيه؟ النقص. فاستغفارك مهما كان فيه من خشوع وخضوع وتذلل فيه نقص، بعض الغفلة، هذا النقص يجعل الاستغفار يحتاج إلى الاستغفار. فاللي قائل إن يقول ما دام الاستغفار يحتاج إلى الاستغفار فدعك منه، دعك من إيه؟ أنا أصنع الذنب وصنع الذنب يحتاج إلى استغفار، فقل بدلا من أن تستغفر أترك الإيه؟ أترك الذنب. فإذا قلت لك استغفارك يحتاج إلى استغفار فربما يقول إيه؟ دعك من الشيء الذي يحتاج إلى استغفار فتوقف عنه. فهو قال وحاجة استغفارنا إلى الاستغفار، ماشي، لا تجعلنا نتوقف عن الاستغفار. لا يوجب ترك الاستغفار، لا يوجب ترك الاستغفار منا المأمورة، لا يوجب ترك الاستغفار منا المأمور به، هذا الاستغفار مأمور إيه به، لا يوجد ترك الاستغفار بأن يكون الصمت خيرا منه، بل نأتي به، بل نأتي بالاستغفار وإن احتاج إلى استغفار. طب لماذا؟ قال لأن اللسان إذا ألف ذكرا يوشك أن يألفه القلب فوافقه فيه. والمعنى في ذلك يعني إذا بدأت الاستغفار تبدأه ناقصا، تبدأه إيه؟ مشتملا على غفلات كثيرة، مشتملا على غفلات إيه؟ كثيرة. لسانك ذاكر وقلبك لاهن. إذا استمر العبد في الاستغفار يوشك أن يوافق القلب اللسان فلا توجد غفلة، يبقى حالك في الاستغفار يرتفع شيئا فإيه؟ فشيئا، إلى أن تصل إلى حالة جيدة. تفهم هذا؟ يبقى المستغفر في الابتداء لسانه ذاكر وقلبه لاهن، فيها غفلات كثيرة. مع التعود ما الذي يحصل؟ لسانه ذاكر وقلبه ذاكر، يوافق قلبه لسانه، فتقل الغفلات ويصل حالك في الاستغفار إلى حالة إيه؟ جيدة. ومن ثم أي ومن هنا، وهو أن احتياج الاستغفار إلى الاستغفار لا يوجب تركه، أي من أجل ذلك قال السهروردي، السهروردي بضم السين صاحب عوارف المعارف لمن سأله: أنعمل مع خوف العجب أو لا نعمل حذرا منه؟ قال: أعمل وإن خفت العجب مستغفرا منه، وإن اعمل وإن خفت العجب، اعمل مستغفرا، يعني اعمل مستغفرا وإن خفت العجب، اعمل وإن خفت العجب، اعمل مستغفرا منه، أي إذا وقع قصدا كما تقدم، يعني إذا وقع، إذا عملت العمل وكان عملك له مصحوبا بالعجب عليك أن إيه؟ أن تستغفر، فإن ترك العمل للخوف منه من مكايد الشيطان. مفهوم؟ مكايد عندك ولا مكائد؟ مكايد. ماشي. طيب، وإن كان الخاطر، هذا كله إذا كان الخاطر مأمورا به. إحنا نقسم الخاطر، قد يكون خاطرا مأمورا به، خاطرا بمأمور به، وخاطرا بمنهي عنه، وخاطر بمشكوك فيه. هو انتهى من الخاطر المأمور به، بدأ في الخاطر إيه؟ المنهي عنه. قال: وإن كان الخاطر منهيا عنه فإياك أن تفعله، فإنه من الشيطان، فإن ملت إلى فعله فاستغفر الله تعالى من هذا الميل. وحديث النفس ترددها بين فعل الخاطر المذكور وتركه ما لم يتكلم أو يعمل به، والهم منها بفعله. والهم منها، والهم منها أي من النفس بفعله ما لم تتكلم أو تعمل مغفوران. والهم منها أي من حديث النفس، لا من النفس، هم النفس. طيب خلي بالك من شيء، حديث النفس على مراتب، حديث النفس على مراتب. في عندي الهاجس والخاطر، يعني أو في هاجس وخاطر وحديث نفس وهم وحزن، يعني ما يقع في نفس العبد، ما يقع في نفس العبد ينقسم إلى خمسة إيه؟ أقسام. الهاجس هو أول ما يخطر بالبال، الهاجس أول ما يخطر بالإيه؟ بالبال. طيب ما يخطر بالبال إن استمر يسمى إيه؟ يسمى خاطر. طيب يبقى أول ما يخطر بالبال يقال له هاجس، فإن استمر يقال له خاطر. فإن تردد مرتبة ثالثة، ترددت بين الفعل وعدم الفعل، فهذا يسمى حديث النفس. طيب أنا ما زلت متردد أفعل أو لا أفعل. طب إن تأكد إن ترجح جانب الفعل فقد انتقلت إلى مرحلة الهم. فإن تأكد انتقلت إلى مرحلة الإيه؟ العزم. ماشي؟ يبقى ما يخطر بالبال أوله الهاجس هو أول ما يخطر بالبال. فإن استمر سمي خاطرا. فإن ترددنا في الفعل والترك سمي حديث الإيه؟ النفس. فإن ترجح جانب الفعل سمي هما. إن تأكد سمي إيه؟ عزما. الشيخ اللي بيقول لي إيه؟ بيقول لي حديث النفس والهم اللي هي المرتبة الثالثة والرابعة مغفوران ما لم تعمل أو تتكلم. الحديث في البخاري بهذا. طيب يفهم منه ماذا؟ أن ما قبلهما اللي هو الهاجس والخاطر مغفوران من باب أولى. ويفهم منه بالمخالفة أن العزمة اللي هو المرحلة الخامسة يؤخذ عليه العبد. فهمتم هذا؟ يبقى ظاهر هذا الكلام ظاهر هذا الكلام اللي الهم حديث النفسي اللي هو مرحلة التردد والتساوي ومرحلة الهم التي يترجح فيها جانب الفعل مغفوران اللي يفهم منها أن الهاجس والخاطر مغفوران من باب أولى. وظاهر هذا الكلام أن العزم بمفهوم المخالفة يفهم أن العزم يؤخذ عليه الإيه؟ العبد. ماشي؟ ويبقى أنا عزمت على الفعل ومنعني منه مانع. منعني منه مانع ولولا المانع لفعلت. فهمتم هذا؟ وهو بيقول لك اهو في هاجس خاطر حديث نفس ثم هم لا اثم الا بعزم. في الحاشية هاجس اللي هو الاول خاطر ان استمر حديث نفس تردد ثم هم لا اثم في هذه الايه المذكورات لا اثم الا بعزم. طيب بيقول الشيخ ايه وان كان الخاطر منهيا عنه فاياك ان تفعله فانه من الشيطان فان ملت الى فعله فاستغفر الله تعالى من هذا الميل. وحديث النفس اي ترددها بين فعل الخاطر المذكور وتركه ما لم يتكلم او يعمل به. والهم منها اي والهم ايضا من النفس ودي المرتبه الرابعه وقبلها المرتبه الثالثه اللي هي حديث النفس اللي هي التردد. والهم منها أي من النفس بفعله ما لم تعمل أو تتكلم مغفوران. قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب أي عليه. رواه مسلم. وفي رواية له كتبها الله عنده حسنة كاملة. زاد في أخرى إنما تركها من جراي أي من أجلي. مفهوم هذا؟ وجراي بفتح الجيم وتجديد الراء وهو أي جراي بفتح الجيم وتجديد الراء. وقضية ذلك أنه إذا تكلم كالغيبة أو عمل كشرب المسكر انضم إلى المؤاخذة بذلك المؤاخذة حديث النفس والهم به. فهم؟ يعني هو حديث النفس والهم مغفوران بسبب أو بشرط ألا تعمل أو تتكلم. طب فإن عملت أو تكلمت تؤاخذ على العمل وعلى الهم تؤاخذ على العمل وعلى حديث النفس. ماشي. طيب الخاطر الشيطاني ورد على النفس ادفعه عن نفسك. طب إن عجزت عن دفعه عن نفسك وإن لم تطعك النفس الأمارة بالسوء على اجتناب فعل الخاطر المذكور لحبها بالطبع للمنهي عنه من الشهوات، فلا تبدو لها شهوة إلا اتبعتها. ماذا تصنع إذا كانت نفسك نفس أمارة ولم تستطع أن تمنعها من عمل الخاطر الشيطاني؟ قال فجاهدها وجوبا لتطيعك في الاجتناب كما تجاهد من يقصد اغتيالك، بل أعظم، لأنها تقصد بك الهلاك الأبدي باستدراجها لك من معصية إلى أخرى حتى توقعك فيما يؤدي إلى ذلك. وكذا الشيخ بوضح لنا إن هذه النفس الأمارة بالسوء هي أشد خطرا عليك من إيه؟ من ذلك الشخص الذي يريد قتلك، لأن الشخص الذي يريد قتلك يفسد عليك دنياك، وهذه النفس الأمارة بالسوء التي تحملك على فعل المعاصي تفسد عليك أخراك. ماشي؟ والدنيا لا تبقى والآخرة تبقى. فإن فعلت الخاطر، طب إحنا دلوقتي كنا في مرحلة المجاهدة، الخاطر ورد وأنا أجاهد نفسي ألا أفعل، طب فإن فعلت الخاطر المذكور لغلبة الأمارة عليك فتب على الفور وجوبا، خلاص الذنب وقع، ألي تب على الفور وجوبا ليرتفع عنك إثم فعله بالتوبة التي وعد الله بقبولها فضلا منه، ومما تتحقق به الإقلاع كما سيأتي. يبقى المعنى أنت فعلت الذنب، يجب عليك أن تقلع عن الذنب وأن تتطهر من هذا الذنب بالإيه؟ بالتوبة. فإن لم تقلع عن فعل الخاطر المذكور، يعني أنت فعلت المحذور ووقع منك استمرار في الفعل، فإن لم تقلع عن فعل الخاطر المذكور للاستلذاذ به، للاستلذاذ به أو كسل الخروج عنه، يبقى هنا لابد من فعل آخر. ما هو؟ قال فتذكر هادم اللذات وفجأة الفوات، أي تذكر الموت وفجأته المفوزة للتوبة وغيرها من الطاعات، فإن تذكر ذلك باعث شديد على الإقلاع عما تستلذ به أو تكسل عن الخروج منه. قال صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هاذم اللذات، رواه الترمذي، زاد بن حبان، فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. وهذه من اللذات المعجمة أي القاطع. طيب، هو في الحاشية يشير إلى معنى الحديث فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا والسعة، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. ما ذكره أحد إذا كان فقيرا، يعني أنا يظهر لي فيه معنى. تعرفون حل الخوف والرجاء؟ يعني الخوف إذا زاد وصل إلى درجة القنوط، والرجاء إذا زاد وصل إلى إيه؟ عدم المبالاة. فيقول فإنه ما ذكره أحد في إيه؟ في ضيق، في ضيق إلا وسعة. الضيق هنا ممكن يحمل على معنى القنوط، معنى الإيه؟ القنوط. إذا كنت في حال ضيق كحال القنوط واليأس من رحمة الله عز وجل، إذا تذكرت هازم اللذات ماشي؟ يزيد القنوط وأنك تقبل على رب الرحيم. هذا الفقير يعني إذا رأى منعم مثلا ويتذكر أن هذا اللذات سينقطع هو يوسع الأمر له، يعني قول هو والذي وقع في ضيق في الدنيا بذكر الموت أنه سيوسع بعلمي أنه سيزول بلاء وكل شيء. نعم. هذا هو ظاهر بسيط. طب والآخر هل ما ينجي؟ الذي يعني متمسك بالدنيا أبدا لا يريد أن يموت وهو يخاف من الموت. وبسبب هذا سيضيق أنه سيعلم أن ما لديه سيذهب ويزول عنه. طب جيد هذا. هذا هو ما. طيب ماشي. يعني فإنه ما ذكره أحد في سعة في ضيق إلا وسعة. يعني من ضاق عليه حاله في الدنيا وذكر أنه يموت وأنه ينتقل من ضيق إلى فرج يتسع عليه الإيه الأمر. ماشي هذا جيد. والمعنى الثاني وهذا المنعم المطرف ماشي اللي هو في سعة من أمره إذا تذكر الموت يعلم أنه إيه أن هذا النعيم إلى زوال فيضيق عليه الأمر. ما شاء الله يعني أنتم تجيدون يعني تحسنون الفهم يعني. ماشي. يعني تذكر الموت يعني السعة ممكن هنا ننظر إليها إلى سعة الأمل. سعة الايه الامل سعة الامل يضيقها الموت. تذكر الموت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما خط خطوطا نعم. فقال هذا ايه هذا اجله وهذا الخط البعيد امله هذا نجده يعني رجل يبلغ 100 عام فيقول نقول له يعني الله يعطيك الصحه فيقول هذا باللسان المصريين يقول أنا هعيش أكثر مما عشت وكأنه يعمل أن يعيش 100 أخرى طيب وهاذم اللذات بالذال أي قاطع أو لم تقلع لقنوط من رحمة الله لقنوط من رحمة الله وعفوه عما فعلت لشدته أو لاستحضار عظمة الله تعالى. طيب خلي بالك من شيء هو يعني الشيطان له مكائد أنت فعلت المعصية طب ولماذا لا تتوب وتقلع عنها من ضمن هذه الأسباب القنوط أنا أستمر في الذنب لأن الله لا يغفر لي يعني وصل العبد إلى هذه الحالة يقول الله لا يغفر لي ومادام لا يغفر لي يعني لماذا أقلع ماشي لشدة القنوط أو لاستحضار عظمة الله أو لاستحضار إيه عظمة الله قال فخف مقت ربك أي شدة عقاب مالكك الذي له أن يفعل في عبده ما يشاء حيث أضفت إلى الذنب اليأس من العفو عنه وقد قال تعالى إنه لا يأس من روح الله أي من رحمته إلا القوم الكافرون إن كل هذا اليأس القانط لماذا اليأس لماذا اليأس فيقول أنني فعلت الذنب العظيم فنقول له الذنب العظيم الذي فعلته ذنب ويأسك من رحمة الله ذنب آخر يضاف إلى الذنب الأول واليأس من رحمة الله معدود في الكبائر ماشي فخف مقت ربك واذكر سعة رحمته التي لا يحيط بها إلا هو أي استحضرها لترجع عن قنوطك وكيف تقنط وقد قال تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أي غير الشرك لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر له رواه مسلم وأعرض على نفسك التوبة ومحاسنها أي ما تتحقق به من المحاسن حيث ذكرت سعة الرحمة لتتوب عما فعلت فتقبل ويعفى عنك فضلا منه تعالى طيب واعرض على نفسك التوبة ومحاسنها. ما هي محاسن التوبة؟ يعني الشارح فسر المحاسن بشروط التوبة، فسر المحاسن بشروط التوبة، يعني تذكر التوبة وتذكر ما يشترط فيها من الإقلاع عن الذنب والندم والإصرار، من الندم، من الإقلاع والندم والإصرار على عدم العود، ماشي. وفي الحاشية يقول يمكن أن تفسر المحاسن بفوائد التوبة، الأثار المترتبة على التوبة، أنك إذا تبت إلى الله فهذه التوبة من محاسنها أن الله يقبلها، من محاسنها أن الله يغفر بها الذنب، من محاسنها أن الله يكفر بها السيئات، من محاسنها أن الله يزيد فيها الأجر، من محاسنها أن الله يدخل بها الجنة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. طب ما الذي يترتب على التوبة؟ اللي هي المحاسن، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم فقط ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فمن محاسن التوبة أنها تدخل الجنة، يعني لا تغفر الذنب فحسب، بل تكون سبب لدخول الايه الجنة. وهي أي التوبة الندم على المعصية من حيث إنها معصية، فالندم على شرب الخمر لإضراره بالبدن ليس بتوبة. مفهوم هذا؟ الندم على المعصية من حيث إنها معصية. طب أنا رجل ندم على شرب الخمر لا لأنه عصى الله بشربها، ولكن لأنها جسمه تضرر به، فهو يندم أشد الندم لتلك الأمراض التي أصابته، هذه ليس إيه؟ ليس بتوبة. وتتحقق بالإقلاع عن المعصية، لأنه لا يتصور توبة من معصية وأنت لم تقلع عنها، وعزم ألا يعود إليها، وعزم ألا يعود إليها، وتدارك ممكن التدارك من الحق الناشئ عنها كحق القذف، فيتداركه بتمكين مستحقه من المقذوف. يبقى بتمكين مستحق حد القذف من الايه من المقذوف، يعني انت القاذف فانت المستحق لحد القذف، فتسلم نفسك للمقذوف وتمكنه من ايه من استيفاء الحد، او ايه او وارثه، او ثانيه اكتبها خطا، او وارثه، او وارثه ليستوفيه او يبرئ منه يعفو. فاذا لم يمكن تدارك الحق كان لم يكن مستحقه موجودا سقط هذا الشرط. وهذا مثلا يقع احيانا، يعني رجل كان يعمل نشالا يسرق من الناس، عمل هذا العمل 20 سنة كل يوم يسرق من الناس في المواصلات، وبعد 20 سنة أرد أن يتوب، كل معي مال، هو لا يمكنه أن يرد المال إلى إيه؟ إلى أصحابه، ما في، قد يكون نصف الشعب مثلا. فيعني ما لا يمكن تداركه يعفى عنه. طيب احنا عندنا كده كم شرط؟ الإقلاع والعزم والإيه والندم. يبقى الندم فيما مضى عما مضى، والإقلاع في الحال، والعزم على عدم العودة في المستقبل، وتدارك ما يمكن تداركه. تمام كده؟ قال لي طب وما لا يمكن تداركه؟ قال لي يسقط الشرط الرابع. تذكرون في باب المقدمات تعرضنا لشرط العزم، تعرضنا في المقدمات تعرضنا لشرط الايه العزم، ويمكن ان يقال ان شرط العزم قد يسقط في بعض الايه في بعض الأحيان. وهي مسألة إيه؟ مسألة هو ذكرها هناك في يعني ذكرها كذا. قال الزاني الذي جب ذكره قبل أن يتوب وبعد ذلك أراد أن يتوب فيلزمه أن يندم. طب هو ندم ويلزمه الإقلاع، هو لا يوجد منه هذا الفعل، ويلزمه العزم على عدم، طب هو لا يمكن لا يتحقق منه عود، لا يتحقق منه عود. فقيل يعزم على تقدير الوجود بأن يقول إيه، لئن أقدرني الله هو أنا لن أفعل هذا، لكن وليس في قدرتي أن أفعل هذا، ولكن على الفرض لو أقدرني الله على هذا الفعل لا أفعله. فيبقى العزم على نية على وجه التقدير، ماشي؟ هذا وجه. الوجه الثاني يقول العزم هنا غير متحقق، العزم لا يتحقق إلا إذا كنت تستطيع أن تفعل ولا تفعل، لكن إذا كنت تعلم أنك لا تفعل فلا يمكنك أن تعزم على عدم الفعل. فقالوا إذن العزم هنا غير متحقق، يعني لا يمكنك أن تعزم على ترك الزنا وأنت أصلا لا يمكنك الزنا، فالعزم هنا غير متصور، العزم هنا غير متصور. طب وبالتالي يبقى يكتفى منك في التوبة بالإقلاع والندم، بالإقلاع والإيه والندم، والعزم ليس في مقدورك أن تعزم. فهمت هذا؟ كان دول وجهين مذكورين في الإيه، في المقدمات، في المقدمات. طيب وكذا يسقط شرط الإقلاع في توبة معصية بعد الفراغ منها كشرب الخمر. فالمراد بتحقق التوبة بهذه الأمور، وكذا يسقط شرط الإقلاع في توبة معصية بعد الفراغ منها. متى ينبغي أن تخلع، وأنا أقصد الفعل قد انتهى، ما هو الإقلاع يستلزم أنني ما زلت في الإيه، يعني إذا كنت أنا الآن في أثناء المعصية وأردت أن أتوب يبقى لابد أن أقلع عن المعصية. طب إذا كانت المعصية انتهت يبقى لا يوجد إقلاع، الإقلاع عن شيء لا يكون إلا في أثنائه. طب بعد انقضائه يبقى كمان شرط الإقلاع انت. فالمراد بتحقق التوبة بهذه الأمور أنها لا تخرج فيما تتحقق به عنها، لا أنه لا بد منها في كل توبة. يعني كيف هذا؟ ليست هذه أركان مكونة لحقيقة التوبة، ماشي؟ بمعنى أنه إذا فقد أحد هذه الأمور لا توجد، ولكن هي لا بد من وجود شيء منها في التوبة، أو كما هو يقول فالمراد بتحقق التوبة بهذه الأمور أنها لا تخرج فيما تتحقق به عنها. يعني إذا تحققت التوبة فلا بد أن تشتمل على شيء من هذه الأمور، إذا تحققت التوبة لا بد أن يوجد شيء من هذه الأمور، ماشي؟ وفي نسخة والاستغفار عقب قوله بالإقلاع ولا حاجة إليه مع ما ذكر. قال وتصح التوبة ولو بعد نقضها عن ذنب ولو كان صغيرا مع الإصرار على ذنب آخر ولو كان كبيرا عند الجمهور. ويبقى هنا النظرة إيه؟ النظرة شخصية. يعني إيه النظرة شخصية؟ يعني أنا أنظر إلى كل ذنب على حدة. فيمكنك أن تتوب من الغيبة وأنت متلبس بالنميمة، لأن الغيبة ذنب والنميمة ذنب آخر، وكل منهما يحتاج إلى توبة. فيتصور أن تتوب عن الأول وأنت لم تتوب عن الثاني. يبقى وتصح التوبة ولو بعد نقضها عن ذنب ولو كان صغيرا. طب ما معنى هذا الكلام؟ يعني تفعل الذنب وتتوب ثم ترجع تفعل نفس الذنب فيصح لك أن تتوب ثانيا، وإذا فعلته ثالثا تتوب ثالثا وهكذا. ولو كان صغيرا، قال لي مع الإصرار على ذنب آخر ولو كان كبيرا. يبقى يمكن أن تتوب عن ذنب وأنت متلبس بذنب إيه؟ آخر عند الجمهور. وقيل لا تصح بعد نقضها بأن عاد إلى المتوب عنه. هذا قول فيه شد، يعني أنك إذا فعلت الذنب مرة أولى يمكنك أن تتوب إلى الله منه، فإن فعلته ثانية فلا توب. وقيل لا تصح عن صغير لتكفيره باجتناب الكبير. قائل يقول أن الصغائر لا تحتاج إلى توبة لأنها تغفر بمجرد اجتناب الكبائر. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئتكم. بس يعني تكفير الذنب تكفير الصغائر باجتناب الكبائر لا يمنع من التوبة من الصغائر. وقيل لا تصح عن ذنب مع الإصرار على كبير. وهذا نظر من ينظر إلى الأمور مجتمعة، بمعنى لا يمكنك أن تتوب عن الغيبة وأنت متلبس عن الغيبة وأنت متلبس بالنميمة. الذنوب كلها شيء واحد، ماشي؟ مفهوم هذا؟ يبقى لا تصح عن ذنب مع الإصرار على كبير. وإن شككت في الخاطر، ماشي، أمأمور به أم منهي عنه؟ فأمسك عنه. يبقى دلوقتي إحنا انتهينا من شيئين، من الخاطر المأمور والخاطر المنهي عنه، والآن الخاطر إيه؟ المشكوك فيه. وإن شككت في الخاطر أمأمور به أم منهي عنه؟ فأمسك عنه حذرا من الوقوع في المنهي. ومن ثم أي ومن هنا وهو الإمساك أي من أجل ذلك، قال الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين: في المتوضئ يشك أيغسل غسلة ثالثة فيكون مأمورا بها أي ندبا، أم رابعة فيكون منهيا عنها؟ قال إيه؟ لا يغسل خوف الوقوع في المنهي عنه. فهمتم هذا؟ لأنها إما أن تكون الغسلة الثالثة فتكون مأمورا بها ندبا، وإما أن تكون الرابعة فيكون منهيا إيه عنها. قال لك ترجح جانب النهي على جانب الايه الامر فلا يغسل خوف الوقوع في المنهي عنه. وغيره قال يغسل لان التسليس مامور به ولم يتحقق قبل هذه الغسله فياتي به. القائل يقول لك انت لا تاتي بها على انها رابعه، هي لا تكون رابعه الا اذا تحقق قبلها ثلاث ولم يتحقق قبلها ثلاث، فهي على كل حال هي ثالثه، ماشي، لأنه لم يتحقق قبلها ثالث. وكل واقع في الوجود ومن جملته الخاطر وفعله وتركه بقدرة الله تعالى وإرادته، بقدرة الله تعالى وإرادته، هو خالق خالق كسب عبده أي فعله الذي هو كاسبه لا خالقه، كما يبين ذلك بقوله قدر له قدرة هي استطاعته تصلح للكسب لا للإبداع، بخلاف قدرة الله تعالى فإنها للإبداع لا للكسب. فالله خالق غير مكتسب والعبد مكتسب غير خالق. ده يعني كما تعلمون في يعني مسألة خلق أفعال العباد اختلف العلماء فيها على أقوال. تعلمون قول المعتزلة أنهم قالوا أن العبد يخلق فعل نفسه، وقول الأشاعرة أن الله عز وجل أودع في العبد قدرة، هذه القدرة تصلح للكسب ولا تصلح للإبداع، والإبداع هو إيه؟ إيجاد الشيء من عدم. فيقولون أوجد الله في العبد قدرة تصلح للكسب لا تصلح للإبداع والاختراع. فالعبد يكتسب ويختار، وعند كسبه واختياره توجد قدرة الله تعالى التي تخلق الفعل وتبدعه وتخرجه من الإيه؟ من العدم. فالله خالق لفعل العبد، فكان من الله الخلق وكان من العبد الكسب والاختيار. هذا مذهب الأشعر. كما ذكرت لنا مذهب ثالث اللي هو أن الله عز وجل أودع في العبد قدرة، بها بهذه القدرة التي أوجدها الله عز وجل في العبد يوجد الفعل، يوجد الإيه؟ الفعل. في مذهب الجبرية اللي أنت تقول هو أن العبد لا خالق للفعل ولا مكتسب للفعل، وإنما الله عز وجل هو الذي إيه خلقه، والعبد ما صنع شيئا لا كسبا ولا ولا خلقا. كان العبد هو الآلة، هو كالآلة. نعم. قال فالله غارق خالق غير مكتسب، والعبد مكتسب غير خالق، فيثاب ويعاقب على مكتسب على مكتسبه الذي يخلقه الله عقب قصده له. هذا إجابة عن سؤال مقدر. إذا كان الله هو الذي خلق من العبد، هو الذي خلق الزنا، إذا كان الزنا الذي وقع من العبد مخلوق لله عز وجل وليس هو مخلوق للعبد، فلماذا يعذبه الله عز وجل على زناه؟ فنقول يعذبه بسبب كسبه، فهو الذي قصده وكسبه واختاره، فهو يعذب على كسبه وإيه؟ واختياره. فيثاب ويعاقب على مكتسبه الذي يخلقه الله عقب قصده له. وهذا أي كون فعل العبد مكتسبا له مخلوقا لله توسط بين قول المعتزلة إن العبد خالق لفعله لأنه يثاب ويعاقب عليه، ويبقى قدرة العبد، قدرة العبد على مذهب المعتزلة أخرجت الفعل من حيز العدم إلى حيز الوجود، فهي أوجدته من عدم. وبين قول الجبرية أنه لا فعل للعبد أصلا لا كسبا ولا خلقا، وهو آلة محضة كالسكين في يد القاطع. حتى قال قائلهم قبحه الله يعني ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. ماشي. تذكر أستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي على ما أظن كان في مجلس فدخل فيه القاضي عبد الجبار المعتزلي، فمعتزلي وأبو إسحاق الإسرائيلي إمام السنة. فأول ما دخل القاضي عبد الجبار ووجد أبو إسحاق الإسرائيلي فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء، هو يريد أنت تقول أن الزنا الذي وقع من العبد، هو يقول أبو إسحاق الزنا الذي وقع من العبد مخلوق لله، والله عز وجل يتنزه عن الفحشاء. فقال أبو إسحاق السرعين على الفور قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، سبحان من لا يقع في ملكه إلا إيه؟ إلا ما يشاء. فكان هذا رد فوري على القاضي عبد الجبار. يحيون بعض المسائل الكلامية. ومن ثم أي ومن هنا، وهو أن العبد مكتسب لخالق لكون قدرته للكسب لا للإبداع، فلا توجد إلا مع الفعل. أي من أجل ذلك نقول الصحيح أن القدرة من العبد لا، فلا توجد إلا مع طب كيف هذا؟ يعني أنا حملت الكوب الآن، حمل الكوب الآن هو الفعل، قدرتي أنا على حمل الكوب لم توجد إلا عند الحمل، وقبل ذلك لم توجد، هي توجد عند الإيه؟ عند الفعل. أي من أجل ذلك نقول الصحيح أن القدرة من العبد لا تصلح للضدين، أي للتعلق بهما، وإنما تصلح للتعلق بأحدهما الذي يقصد. وقيل تصلح للتعلق بهما على سبيل البدل، أي تتعلق بهذا بدلا عن تعلقها بالآخر وبالعكس. أما على القول بأن العبد خالق لفعله، فقدرته كقدرة الله في وجودها قبل الفعل وصلاحيتها للتعلق بالضدين على سبيل البدل. أشرح هذه المسألة، أنا أبحث عن مثال أشرح به هذه المسألة. إدخال زيد في الدار وإخراجه منه، إدخاله في الدار وإخراجه إيه من هذا، هذا فعلان ضدان، تمام كده؟ أنا هنا معايا إيه ضدين. قال لك قدرتك بناء على هذا أن القدرة لا توجد إلا عند الفعل لا تصلح للتعلق بقلا الأمرين اللي هو الإدخال والإخراج، لأنها لا توجد إلا عند الفعل، والفعلان لا يقعان معا الإدخال والإيه والإخراج، يبقى إذا أخرجته فعند إخراجه وجدت القدرة على الإخراج، إذا أدخلته وجدت القدرة على الإدخال، يبقى قدرتك أيها العبد لا تتعلق بكلا الأمرين على سبيل البدل، إما بهذا وإما بذلك، وإنما هي تتعلق بواحد فقط وهو الواقع الذي يقع عند وقوعه توجد الإيه؟ القدرة عليه. متصور هذا؟ طيب ده إذا قلنا إن قدرة العبد تصلح للكسب ولا تصلح للإيه؟ للإبداع، وبالتالي هي لا توجد إلا عند الفعل، والذي يقع في الواقع في اللحظة الوحيدة لا يقع كلا الأمرين وإنما يقع أحدهما، عند وقوع أحدهما توجد القدرة التي تتعلق به. فهمت هذا؟ ولأجل ذلك نقول أن قدرة العبد لا تتعلق بكلا الضدين، لا تتعلق بكلا الضدين على سبيل البدل، يعني إما أن تتعلق بالأول بدلا عن الثاني أو بالثاني بدلا عن الأول، لا، هي لا تتعلق إلا بواحد فقط وهو الذي يحصل في الواقع. من أجل ذلك أقول أن الصحيح أن القدرة من العبد لا تصلح للضدين أي للتعلق بهما، وإنما تصلح للتعلق بأحدهما الذي يقصد، ماشي؟ وقيل تصلح، ده على قول المعتزلة، تصلح للتعلق بهما على سبيل البدل، يعني تتعلق بهذا بدلا عن التعلق بالآخر، يعني قدرتك تصلح لأن تتعلق بالإخراج بدلا عن الإدخال، ويصلح أن تتعلق بالإدخال بدلا عن الإخراج وبالعكس. أما على القول بأن العبد خالق لفعله، فقدرته قول المعتزلة كقدرة الله في وجودها قبل الفعل وصلاحيتها للتعلق بالضدين على سبيل البدل، ما هو كده لو هنتكلم على مذهب الأشاعرة، القدرة على الفعل لا توجد إلا عند الفعل، وهي لا تتعلق إلا بذلك الفعل الذي يقع. عند المعتزلة لا، القدرة العبد صالحة للإبداع، وبالتالي هي موجودة قبل الفعل، وهي صالحة لأن تتعلق بالأول فتوجده بدلا عن الثاني، أو تتعلق بالثاني بدلا عن الأول فتوجد الثاني. هذا مفهوم؟ أنا أشعر أننا خرجنا من التصوف إلى الكلام مرة أخرى، ماشي؟ يعني المسائل هذه مسألة أليق بها الـ والصحيح أيضا أن العجز من العبد صفة وجودية تقابل القدرة تقابل الضدين لا تقابل العدم والملكة، وقيل تقابلها تقابلها أي تقابل تقابلها تقابل العدم والملكة، فيكون عدم القدرة عما من شأنه القدرة. خلي بالك من شيء، المتقابلات أقسام، منها تقابل الضدين ومنها تقابل العدم والملكة. أنا أريد أن أشرح الأمرين عشان يسهل عليك ذلك. تقابل الضدين هو ذلك المثال الذي كنت أبحث عنه، الإدخال والإخراج، هذا تقابل إيه؟ تقابل الضدين. طب كيف تفهم هذا؟ قال لي الضد الأول صفة وجودية والضد الثاني صفة وجودية، الإدخال صفة وجودية والإخراج صفة وجودية، يبقى التقابل بين الإدخال والإخراج هو التقابل بين وجوديين. ما دام تقابل بين وجوديين يبقى تقابل بين ضدين. التقابل بين السواد والبياض، السواد صفة وجودية والسواد صفة وجودية، يبقى التقابل بين السواد والبياض نقول عنه ايه؟ تقابل ضدين. مفهوم هذا؟ طيب احيانا يكون التقابل بين وجودي وبين شيء اخر، هذا الشيء الاخر هو عدم ذلك الوجودي. ثاني كده التقابل حصل بين ماذا؟ بين أمر وجودي، ماشي، وبين أمر عدمي هو عدم ذلك الوجودي. طيب أعرف مثال، ما هو العلم؟ قلت تصور المعلوم على ما هو به، ماشي، تصور المعلوم على ما هو به، هذا أمر وجودي، أمر وجودي. طيب أحد التعريفات التي خلت في الجهل، ما هو الجهل؟ الانتفاء العلمي. انتفاء يعني الجهل هو عدم العلم. يبقى التقابل على هذا النحو، التقابل بين العلم والجهل هو تقابل بين وجودي وبين عدم ذلك الوجودي، ماشي، هذا يقال له عدم وهذا يقال له ملكة. يبقى ما هي الملكة؟ هو الوجودي الذي يتوقف على معرفته معرفة العدمي. ما هذا المتصور؟ ما هو العلم؟ قلت العلم هو تصور المعلوم على ما هو به، ف فقلت لك وما هو الجهل؟ قلت لي عدم العلم، انتفاء العلم. طب وبالتالي من لا يعرف العلم لا يمكنه أن يعرف الجهل. العلم هو كذا، وعدم العلم هو الجهل. طب من لا يعرف العلم لا يعرف الجهل، ماشي. وهذا وقع في المفرد والمركب. المركب هو ما لا هو ايه، هو ما لا يدل جزء لفظه على جزء معناه. طب وما هو المفرد؟ اللي ما ليس بمركب، ما ليس بمركب. قال لي طب اذا من لا يعرف المركب لا يمكنه ان يعرف المفرد. يعني المركب هو كذا، طب والمفرد؟ قال لي هو ما ليس بمركب. تفهم؟ المركب هو ما يدل جزء لفظه، ما دل جزء لفظه على جزء معناه، هذا هو المركب. فقلنا له ما المفرد؟ قال ما ليس بمركب. قلنا إذن التقابل بين المفرد والمركب هو التقابل بين العدم والملكة، والملكة هي الوجودي الذي يتوقف عليه معرفة العدمي. مفهوم هذا؟ أنا كنت أقول للطلبة مثلا نجد كلمة الملكة في، أنا أقول لك ما الملكة، تقول هيئة راسخة في النفس، ماشي؟ هيئة راسخة في النفس. طب اشرح بقى هيئة راسخة في النفس. صفة وجودية تقابل القدرة تقابل الدين لا تقابل العدم والملكة، أي هيئة راسخة في النفس، ماشي؟ تجد الاصطلاحات. فهمتم هذا؟ يبقى إذا كان التقابل بين وجوديين هذا تقابل ايه؟ ضدين. واذا كان التقابل بين وجودي وبين عدمي تتوقف معرفته على معرفة الوجودي، نقول هو التقابل بين ايه؟ بين عدم وملكة. طيب، والصحيح ان العجز من العبد صفة وجودية تقابل القدرة، تقابل الضدين لا تقابل العدم والملكة. وقيل تقابلها أي تقابل العدم والملكة، فيكون هو عدم القدرة عما من شأنه القدرة، كما أن الأمر كذلك على القول بأن العبد خالق لفعله. فعلى الأول في الزمن اللي هو المقعد، في الزمن معنى لا يوجد في الممنوع من الفعل مع اشتراكهما في عدم التمكن من الفعل. وعلى الثاني لا، بل الفرق أن الزمن ليس بقادر والممنوع قادر، إذ من شأنه القدرة بطريق جرء العادة. طيب خلي بالك من شيء، القدرة صفة وجودية، هل العجز صفة وجودية أم عدمية؟ فإذا قلت إن العجز أيضا صفة وجودية، فهناك قدرة تعلقت بزيد وعجز تعلق بعمر، وأن القدرة صفة وجودية وأن العجز صفة وجودية، فهما كالبياض والسواد والإدخال والإخراج، والتقابل بينهما كالتقابل بين الضدين. القدرة والعجز صفتان وجوديتان متقابلتان، فهما من قبيل الضدين. طب ولو سألتك ما العجز فقلت لي العجز هو عدم القدرة. يعني إذا قلت إن العجز عدمي والعجز هو عدم القدرة، يبقى من لا يعرف القدرة لا يعرف العجز. يبقى التقابل بين القدرة والعجز هو التقابل بين العدم اللي هو العجز وبين الملكة التي اللي هو الوجودي الذي يعرف به العدم. كده الأمر واضح. طيب خلي بالك من شيء، لابد أن تتصور وأنا أتصور معك، يعني كلنا يتصور مذهب الأشاعرة أن القدرة لا توجد إلا عند الفعل، تمام كده. مذهب المعتزلة أن القدرة سابقة وهي صالحة لأن تتعلق بالأمرين الإدخال والإخراج، تتعلق بأحدهما بدلا عن الآخر. وعند الأشاعرة لا تتعلق إلا بأمر واحد، ولا يكون التعلق إلا عند الفعل، إلا عند الإيه؟ الفعل. قال لي طيب الزمن اللي هو المقعد الذي لا يستطيع أن يقوم، يوجد زمن هنا ويوجد هنا رجل سليم الأعضاء ولكنه مقيد بالحبال، يجلس في الأرض ومقيد بالإيه؟ بالحبال. هذا لا يستطيع أن يقوم وهذا لا يستطيع أن يقوم، هل يوجد فرق بينهما؟ فمن يقول القدرة موجودة قبل الفعل، القدرة موجودة قبل القيام كالمعتزلة، فيقول الزمن عاجز والمقيد بالحبال قادر، لأن القدرة معنى موجود قبله قبل الفعل، فهناك فرق بين هذا وذاك. فهمتم هذا؟ يبقى القدرة صفة وجودية موجودة، أو نقول هكذا أن المقعد القدرة سابقة على الفعل، الفعل لم يوجد من الأول ولم يوجد من الثاني، لم يوجد من الأول ولم يوجد من الثاني، لكن الزمن عنده عجز والمقعد عنده قدرة، بمجرد أن يزال المانع يظهر أثر هذه الإيه؟ القدرة. هذا على رأي الإيه؟ على رأي المعتزلة. طب على رأي الأشاعرة القدرة لا توجد إلا عند الفعل، ولم يقع فعل من الأول ولم يقع فعل من الثاني، إذن الأول ليس عنده قدرة والثاني ليس عنده قدرة. تصورت هذا المعنى؟ هي عندهم القدرة لا توجد إلا عند الفعل، والفعل لم يوجد لا من الأول ولا من الثاني، يبقى لم يوجد قدرة لا من الأول ولا من الثاني. والصحيح أيضا أن العجز من العبد صفة وجودية تقابل القدرة، تقابل الضدين لا تقابل العدم والملكة، وقيل تقابل وتقابل العدم والملكة، فيكون أي العجز، ما هو العجز؟ اللي عدم القدرة عما من شأنه القدرة. والملكة. نعم. كما أن الأمر كذلك على القول بأن العبد خالق لفعله، فعلى طيب العبد خالق لفعله يعني قدرته إيه؟ يعني على قول العبد خالق لفعله على قول المعتزل يعني قدرته سابقة. طب الزمن لا توجد منه قدرة، طب والمقيد بالحبال توجد منه قدرة، يبقى هناك فرق بين الزمن وبين المقيد بالإيه؟ بالحبال. فعلى الأول في الزمن معنى لا يوجد في الممنوع من الفعل مع اشتراكهما ماشي. ماشي. فعلى الأول في الزمن معنى لا يوجد في الممنوع من الفعل مع اشتراكهما في عدم التمكن من الفعل، وعلى الثاني لا، بل الفرق أن الزمن ليس بقادر والممنوع قادر، إذ من شأنه القدرة بطريق شرع العادة. كده الأمر فهم؟ طيب، فعلى الأول في الزمن معنى يعني عجز، اللي هو العجز، لا يوجد من الممنوع من الفعل، لأن الممنوع من الفعل عنده قدرة، والقدرة سابقة. والقدرة إيه؟ سابقة. مع عدم التمكن من الإيه؟ مع اشتراكهما في عدم التمكن الفعل، هذا لم يستطع أن يقوم وهذا لم يستطع أن يقوم. ماشي. وعلى الثاني لا، لا، هذا عاجز وهذا عاجز. القدرة لم توجد من الأول لأن الفعل لم يوجد، ولم توجد من الثاني لأن الفعل لم يوجد. وعلى الثاني لا، بل الفرق أن الزمن ليس بقادر والممنوع قادر، إذ من شأنه القدرة بطريق جري الإيه؟ العادة. طيب، طيب خلي بالك من أول أمر، إن شاء الله متصور. أنا أسأل سؤال وأنت تجيب. على القول الأول، ما هو القول الأول؟ أن العجز صفة وجودية تقابل القدرة تقابل الضدين. عندي زمن توجد به صفة وجودية يقال لها العجز، وعندي المقيد بالأحبال، كويس، لا يوجد به هذا الإيه؟ لا يوجد به هذا المعنى. نحاول أن نقرأ مرة ثانية كده. يقول إيه؟ فعلى الأول وهو القول بأن العجز صفة وجودية تقابل القدرة تقابل الضدين، فعلى الأول في الزمن معنى وهو المعنى الذي نقول عنه عجز، اللي هو الصفة الوجودية، لا يوجد في الممنوع من الفعل مع اشتراكهما في عدم التمكن من الفعل، وعلى الثاني لا. ما هو الثاني؟ أن العجز عدمي يقابل القدرة تقابل العدم والإيه؟ والملكة. وعلى الثاني لا، بل الفرق أن الزمن ليس بقادر والممنوع قادر. الممنوع قادر لأن القدرة صفة وجودية، والمربوط قادر، والزمن غيره قادر لأن العجز صفة عدمية. ماشي. إذ من شأنه القدرة بطريق جري العادة، بمعنى أنه إذا زال المانع وفكت عنه الأحبال يقوم. ورجح قوم التوكل من العبد على الاكتساب، وآخرون الاكتساب على التوكل، أي الكف عن الاكتساب والإعراض عن الأسباب اعتمادا للقلب على الله تعالى. يعني هل أكتسب وأسعى في الأسباب لتحصيل الأرزاق، ولا أتوكل على الله عز وجل في تحصيل الإيه؟ الرزق؟ هل هذا أفضل ولا هذا أفضل؟ وثالثها الاختلاف باختلاف الناس وهو المختار. فمن يكون في توكله لا يتسخط عند ضيق الرزق عليه، ولا تستشرك نفسه أي لا تتطلع لسؤال أحد من الخلق، فالتوكل في حقه أرجح لما فيه من الصبر والمجاهدة للنفس. ومن يكون في توكله بخلاف ما ذكر، إذا ضاق عليه الحال يتسخط ويتطلع لما في أيدي الناس، فالاكتساب في حقه أرجح حذرا من التسخط عند ضيق الرزق، والاستشراف لما في أيدي الناس. الاستشراف بمعنى التطلع. النقل المحقق قال الولي العراقي في غيث الهامع وفي جعل المصنف الاكتساب في مقابلة التوكل نكرة، فإن الاكتساب لا ينافي التوكل، فإن التوكل ركون القلب إلى الله والاعتماد عليه لا على الأسباب. وهذا جيد، سواء الاكتساب والتوكل ليس متقابلين، بمعنى أن يوجد منك توكل ولا يوجد منك اكتساب، يعني من وجد منه توكل لا يوجد منه اكتساب، ومن وجد منه اكتساب لا يوجد منه توكل، بل يمكن أن يكون معا، وهذا هو الأصل. فأنت الاكتساب عمل الجوارح والتوكل عمل القلب. مستدل بحديث يقلها وتوكل. أخذ السبب وركون القلب على الله عز وجل يكون أحسن من التواكل. يعني إيش؟ ماشي. وثالث الاختلاف باختلاف الناس، قلنا. ومن ثم أي ومن هنا وهو الثالث المختار، أي من أجل ذلك قيل قولا مقبولا: إرادة التجريد عما يشغله عن الله تعالى مع داعية الأسباب من الله في مريد ذلك شهوة خفية من المريد، وسلوك الأسباب الشاغلة عن الله تعالى مع داعية التجريد من الله في سالك ذلك انحطاط له. كيف نشرح هذه العبارة؟ الشخص الأول لا يتسخط عند ضيق الحال، ولا تستشرف نفسه إلى ما في أيدي الناس، فنقول التوكل في حقك إيه؟ أولى. ماشي. والله عز وجل قد أراد بك مرتبة عليا، فلا تحطها، لا تحط نفسك عن هذه المرتبة العليا إلى مرتبة أدنى منها، وهي الاجتهاد في الأسباب. تمام كده؟ طيب والشخص الآخر شخص يضيق حاله، يتسخط عند إيه؟ شخص يتسخط عند ضيق الحال، وتستشرف نفسه إلى ما في أيدي الناس، فنقول له الأولى بك أن تنشغل بالأسباب، تعمل وتجتهد وتحصل الأرزاق وتجتهد في الأسباب. فهو يقول إيه؟ ولكن الأحسن من ذلك، فهمني؟ يعني أن أنشغل بأمر الولاية وبأمر الطاعة. فالشيخ يقول عن هذه أن هذا شهوة إيه؟ شهوة خفية. بمعنى ماذا؟ هذه هي منزلتك، وأنت تتشوف لما هو أعلى منها، تشتهي هذه المنزلة التي هي أعلى من الأولى. يعني كما ممكن نعبر ضع نفسك في المرتبة التي وضعك الله فيها. فإذا كنت في مرتبة عالية لا تنحط إلى رتبة الأسباب، وإذا كنت في مرتبة دنية وهي مرتبة الأسباب، أنا أشرح ما في الكتاب، لا تتطلع لما ليس لك. فإذا تطلعت فهذه شهوة إيه؟ خفية، كقليل المال الذي يتطلع لكثيره، هذه شهوة إيه؟ شهوة خفية، شهوة تتعلق بالمال، شهوة خفية. فهمت هذا؟ ومن ثم أي ومن هنا وهو الثالث المختار بعد أن فهمت الذي ذكرت، نقرأ الكتاب. أي من أجل ذلك قيل قول إرادة التجريد، يعني ترك الأسباب، إرادة التجريد عما يشغل عن الله تعالى، يعني ترك الأسباب مع داعية الأسباب. ما هي داعية الأسباب؟ إذا ضاق الحال تتسخط وتستشرف لما في أيدي الناس، مع داعية الأسباب من الله في مريد ذلك شهوة خفية. لماذا؟ أنت في مرتبة دونية أو في مرتبة أدنى وأنت تتطلع إلى مرتبة أعلى ليست من مرتبتك، مع داعية الأسباب. إحنا قلنا داعية الأسباب أنت تريد سعة الحال وتريد وتستشرف لما في أيدي الناس، هذا يدعوك لإيه؟ لتحصيل الأسباب. وسلوك الأسباب، خلي بالك بقى أنت الآن في مرتبة عالية لا تنحط إلى مرتبة أدنى منها. وسلوك الأسباب الشاغلة عن الله تعالى مع داعية التجريد من الله، كيف داعية التجريد؟ أنا لا تستشرف نفسي لما في أيدي الناس ولا أتسخط عند ضيق الحال، معنى ذلك أن الله أرادني ألا أنشغل بغيره، فإذا وضعني في هذه المرتبة وبعد ذلك انشغلت أنا بغيره وهي الأسباب، فهذا انحطاط له عن الذروة العالية. فالأصلح لمن قدر الله فيه داعية الأسباب سلوكها دون التجريد، ولمن قدر الله فيه داعية التجريد سلوكه دون الأسباب. يعني اجعل نفسك في المرتبة التي وضعك الله فيه. طيب، وقد يأتي الشيطان للإنسان بالطرح جانب الله تعالى في صورة الأسباب أو بالكسل والتماهل في صورة التوكل، ودي من حيل الشيطان، كأن يقول لسانك التجريد، يعني التجريد يعني جرد قلبه عن غير الله عز وجل، لسانك التجريد الذي سلوكه له أصلح، سلوك طريق التجريد أصلح له من سلوك طريق الإيه؟ الأسباب، أصلح له من تركه له. إلى متى تترك الأسباب؟ ألم تعلم أن تركها يطمع القلوب لما في أيدي الناس؟ فاسلكها لتسلم من ذلك، وينتظر غيرك منك ما كنت تنتظره من غيرك. أنت إذا كنت لا تحصل في الأسباب تنتظر من يأتيك بالطعام، لا، حصل أنت الأسباب وكن ويكن المال معك فأنت تذهب به إلى الناس، لا تنتظر الناس يأتونك به. وينظر غيرك منك ما كنت وينتظر غيرك منك ما كنت تنتظره من غيرك. ويقول لسانك الأسباب الذي سلوكه لها أصلح من تركه لها، لو تركت الأسباب وسلكت التجريد فتتوكل على الله لصفى قلبك وأشرك لك النور وأتاك ما يكفيك من عند الله، فاتركها ليحصل لك ذلك. فيجر به تركها الذي هو غير أصلح له إلى الطلب من الخلق والاهتمام افتعال من الهم، افتعال من إيه؟ والاهتمام افتعال من الهم، يعني إيه؟ يكون مهموما لأجل أمر الرزق. فهمتم هذا؟ نعم. يبقى هذا فيه توسط بين ماذا؟ بين السالك والتجريد. التجريد قد يكون أصلح لك من الأسباب، والأسباب لآخر قد تكون أصلح له من التجريب. الشيطان ماذا يصنع؟ يحولك من الأصلح إلى غير الأصلح، فيقول للتجريد لصاحب طريق التجريد: خذ بالأسباب حتى يحصل لك المال وينتظر غيرك منك ما كنت تنتظر من غيرك، فيخرجه عن الطريق الذي هو أصلح ويقول لأخذ الأسباب: إلى متى الانهماك في الدنيا؟ تجرد حتى يصفو إيه؟ قلبك. فإذا ترك الأسباب وسلك طريق التجريد وهو ليس من أهل هذه المرتبة، بعد قليل يتسخط على ضيق الحال ويهتم لأمر الرزق، يعني يحزن لأمر ضيق الرزق ويستشرف لما في أيدي الناس ويطلب منهم. ماشي. والموفق يبحث عن هذين الأمرين اللذين يأتي بهما الشيطان في صورة غيرهما كيدا منه لعله أن يسلم منهما. يعني أنت سلكت طريق التجريد والشيطان جاءك وقال لك خذ طريق الأسباب، تقول له: لا أخذ طريق الأسباب بل أصل في التجريد. وأنت أخذت طريق الأسباب الذي هو أصلح لك، فأتى لك وقال لك خذ طريق التجريد، فقل له: لن أخذ طريق التجريد بل أبقى على طريق الأسباب الذي هو أصلح لي. ماشي. ويعلم مع بحثه عنهما أنه لا يكون إلا ما يريد الله كونه، أي وجوده منهما أو من غيرهما، ولا ينفعنا علمنا بذلك المعلوم الذي ضمناه هذا الكتاب جمع الجوامع، هو كذا يختم الكتاب، إلا أن يريد الله سبحانه وتعالى نفعنا به بأن يوفقنا لأن نأتي به خالصا من العجب وغيره من الأفات. يعني مفهوم هذا الكلام، يعني وضعنا في هذا الكتاب علما عظيما، وهذا العلم لا ينفعنا إلا إذا قبله الله عز وجل بفضله. قال: وقد تم، هذه لحظات فاصلة، لحظات يعني مهمة في حياتكم وحياتي. قال: وقد تم جمع الجوامع. لك أن تتذكر يعني تلك الصحاري والفيافي التي قطعتها من أول الكتاب، ماشي، إلى أن قال: وقد تم، ماشي، جمع الجوامع. وقد تم جمع الجوامع علما، تمييز من نسبة تامة، أي تم هذا الكتاب من حيث العلم، أي المسائل المقصود المسائل المقصود جمعها فيه. وقال المصنف: يجوز أن يكون علما معمول الجوامع، ولا يحسن أن يكون متعلقا بإيه؟ بتم، إذ لا فائدة في قوله تم هذا علما، فإن تمامه معلوم معروف ولا يخفى ما فيه، إذ لا يلزم من تمامه جمعا تمامه علما، ففيه فائدة من نسبة الأول. المسمع كلامه آذانا صما، هو يمدح لإيه؟ الكتاب، فيقول إن هذا الكتاب يعني من شأنه أن يسمع الإيه؟ الأصم. ماشي. الآتي من أحسن المحاسن بما ينظره الأعمى، أي أنه لعذوبة لفظه القليل وحسن معناه الكثير يشتهر بين الناس حتى يتحققه الأصم فكأنه يسمعه، والأعمى فكأنه ينظره. وهذا كما قال المصنف منتزع من قول أبي الطيب المتنبي: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. ونبه على أن مخالفته له في ذكر السمع قبل البصر للتأسي بالقرآن. المتنبي قال: نظر الأعمى وأسمعت كلماتي، فأتى بالإيه؟ بالنظر قبل البصر قبل السمع، لكن القرآن عندما يستعمل يأتي بالسمع قبل البصر. ألهم أعين أم لهم أعين يبصرون بها؟ ماشي. أم لهم آذان لا يسمعون بها أم لا؟ هكذا. يعني مثلا يقول إيه: أم تحسب أن أكثرهم أو هو سيأتي عايزين آيات فيها. هو يقول إيه؟ ونبه على أن مخالفته له في ذكر السمع قبل البصر التأسي بالإيه؟ بالقرآن. طيب لا هو مخالفة لهذا الشعر هو ولكن هو نظم هذا في القرآن. في القرآن أنا أريد آيات أريد آيات وخالف لهذا البيت أبي. طيب نعم نعم إنه سميع بصير ووافق لنظم القرآن وخالف لهذا البيت. سميع سميع بصير بصير. ماشي. إنه سميع بصير. إنه سميع بصير. يأتي بالسمع قبل الإيه؟ البصر. ومثلا في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة وأقول أراد من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم ليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ونبه على أن مخالفته لأبي الطيب مخالفة المصنف لأبي الطيب في ذكر السمع قبل البصر. المصنف ذكر السمع قبل البصر مع أن أبي الطيب ذكر البصر قبل السمع للتأسي بالقرآن كما ذكرناه في الإيه؟ في الآيات. وفي ذكره الإسماع للآذان لا لأصحابها لأنه أبلغ. والإسماع لها إسماع لإيه؟ لأصحابه لصاحبها. وفي ذكره الإسماع للآذان لا لصاحبها لأنه أبلغ. والإسماع لها إسماع لصاحبها. طبعا إذا سمعت الأذن سامع صاحبها. قال لي مجموعا جموعا أي كثير الجمع وهما حال من الضمير الآتي. وكذا قوله وموضوعا أي ذا فضل لا مقطوعا فضله ولا ممنوعا. هو كالبستان المليء بالثمار إذا جئته لابد وأن تفيد إيه منه. لا مقطوعا فضله ولا ممنوعا عمن يقصده لسهولته. ومرفوعا عن همم الزمان مدفوعا عنها فلا يأتي أحد من أهل زمانه بمثله. يعني لا تظن أن في وسعك أن تأتي بمثله. هو يعني أرفع قدرا من أن تبلغه من أن تبلغه همتك. ماشي. فعليك أيها الطالب لما تضمنه بحفظ عباراته لا سيما ما خالف فيها غيره كالمختصر والمنهاج. يقول لك إذا أتيت أنا بعبارة قد يكون المعنى واحد المعنى قد يكون واحدا ولكن في المنهاج للبيضاوي أو المختصر للحاجب يعبر بعبارة وأنا أعبر بغيرها ألي اعتمد تلك العبارة. فأنا ما خالفتهم إلا لفائدة وما خالفتهم لأن في عباراتهم قصور أنا تجنبت هذا القصور في عبارتي. يعني هذه الأمور يعني لا تقال اعتباط. يعني أي كلمة أنا أخالف فيها المختصر والمنهاج فهذا لقصد ووراء هذا القصد معنى. وإياك أن تبادر بإنكار شيء منه قبل التأمل والفكرة فيه. يعني لا تسارع إلى إيه؟ إلى الإنكار. أو أن تظن وكان الشيخ كان يتوقع ذلك إن هو سينكر عليه أشياء وهو يقول أن هذه الأشياء التي ستنكرونها ليست خارجة إلا عن عدم تأمل وعدم فكر. والحاصل أن المحشين غالب أحوالهم نقد ابن السبكي ونقد المحلي. الشيخ المحلي نصب نفسه مدافعا عن إيه؟ عن الشيخ السبكي، ويتعامل مع المتن فيفسره بطريقة لا يرد عليها اعتراضات، لا يرد عليها إيه؟ اعتراضات. والشيخ ابن السبكي رحمه الله خالف المختصر ابن الحاجب كثيرا، والمحشين يتعصبون لابن الحاجب، فاهم؟ فماذا يصنع المحشين؟ ينكرون على الشيخ، ينكرون على الشيخ، فهو يقول لهم، هو قبل أن يأتي شارح ومحشي، أنتم ستنكرون أشياء، هذه الأشياء التي تنكرونها هي خارجة عن إيه؟ عن عدم فكر وعدم تأمل، ماشي؟ أو أن تظن إمكان اختصاره، وهذا تحدي، ماشي؟ إياك أن تظن أن هذا الكتاب يمكن إيه؟ اختصار. ففي كل ذرة منه بفتح الذال المعجمة أي حرف ضرة، بضم الدال المهملة أي فائدة نفيسة كالجوهر. الشيخ السيوطي نظم الكتاب، حتى نظم هذه الخطيب، فقال: وغير أني جازم بألا يمكن الاختصار منها أصلا. النظم يقول لك يعني هذا النظم إياك أن تظن أنه يمكن إيه؟ اختصاره. أيضا وغير أني جازم بألا يمكن الاختصار منها أصلا، ولو يريد أحد ينشيها أتى بها أكثر من ضعفيها. أنا نظمتها في 1500 بيت، فإذا استطعت أنت أن تنظمها ستنظمها في 3000. فإياك أن تظن أن هذا الكتاب أيضا يمكن اختصاره. أو تظن إمكان اختصاره ففي كل ذرة منه ضرة، فربما ذكرنا فيه الأدلة في بعض الأحايين إما لكونها مقررة في مشاهير الكتب على وجه لا يبين أي لا يظهر. فالشيخ يذكر بعض الأدلة فتقول طبعا يمكن اختصار بعض الأدلة، فكل هي في كتبها ليست مقررة على هذا الوجه، والأليق أن تقرر على هذا الوجه، يبقى في ذكر الأدلة فائدة. فتأتي أنت فإيه تقول نحذف الإيه هذه الأدلة. أو لغرابة لها، أو لغرابة لها، أو لغرابة لهذه الأدلة، أو غير ذلك مما يستخرجه النظر المتين أي القوي كبيان المدرك الخفي. الأول كما في قوله في مبحث الخبر: وإلا لم يكن شيء من الخبر كذبا. والثاني كما في قوله في عدم التأثير: إذ الفرد بالفرد أشبه. والثالث كما في قوله في مسألة قول الصحابي: لارتفاع الثقة بمذهبه إذ لم يدون. طب خلي بالك من شيء، فربما ذكرنا الأدلة في بعض الأحيين إما لكونها مقررة في مشاهير الكتب على وجه لا يبين. قال لي زي إيه؟ قال لي: وإلا لم يكن شيء من الخبر كذبا. قالها أين؟ ما احنا اللي في تعريف الخبر قالها قبل ماذا؟ ومدلول خبر الحكم بالنسبة إلى ثبوتها وفاقا للإيمان وخلافا للفراغ وإلا لم يكن شيئا. قولها تاني معلومة تاني. قولها تاني. ومدلول الخبر الحكم بالنسبة. الحكم بالنسبة لا ثبوتها، لا ثبوتها وإلا لم يكن شيئا من الخبر الكذب. مرة كمان. ومدلول الخبر الحكم بالنسبة لا ثبوتها وفاقا للإمام وخلافا للقرائن. لو قرنها مع شرح لا أنا وقوله وإلا لم يكن إلا لم يؤلف. من أول مدلول الخبري، مدلول الخبري إيه؟ المحل يبين تحت وقوله وإلا لم يكن شيء من الخبر. أنا أعرف هذا من قول الآخر، وإلا لم يكن شيء من وإلا لم يكن شيء من الكذب خبرا. أوضعه كما قال من عبارة المحصولة لم يكن الكذب خبرا. لم يكن الكذب خبرا. أوضح منه. نعم نعم. طيب أنا لو هذه المسألة هي التي أقول لكم فيها مسألة. لو قلت لك مسألة إيه، نجح قام زيد، قام زيد، ما مدلول هذا الخبر؟ الحكم على زيد بالقيام. هذا الحكم إن طبق الواقع كان صدقا، وإن لم يطبق الواقع كان كذبا. طيب مدلول النسبة، مدلول الخبر هو الحكم بالإيه؟ بالنسبة لا ثبوتها. لا ثبوتها. ما هو الثبوت؟ يعني قام محمد مدلولها وقوع قيام من محمد. يبقى لابد وأن يكون كل خبر موافقا، لابد أن يكون كل خبر صادقا. ولو كان مدلول الخبر هو ثبوت النسبة لكان كل خبر صدقا، ولم يكن شيء من الخبر كذبا. وهذا خلاف المقطوع به، أن الخبر ينقسم إلى صدق وإيه وكذب. عبارة المحصول إيه؟ وإلا لم يكن الكذب خبرا. وإلا لم يكن الكذب خبرا. لو قلت لك قام محمد وهو لم يقم، يبقى هذا ليس بإيه؟ ليس بخبر. فقال لك هذه العبارة أولى. وإلا لم يكن شيء من الخبر كذبا، ومعلوم أن الخبر منه صدق وكذب. طيب لماذا هو أوضح من قول المصنف، قول الرازي وإلا لم يكن الكذب خبرا؟ لأن الرازي نظر إلى الكذب، وأنا لا، ولا أنا لا نظر إلي للكذب، أنا النظر لي للخبر. وإلا لم يكن شيء من الخبر كذبا. النظر إلى نسبة. ما أنا فاهم، هو لا، الرازي نظر إلى ما نظر إليه المصنف، وهو أن مدلول الخبر هو الحكم لا ثبوت النسبة. الذي يخالف هذه المسألة القرافي، قال لك مدلول الخبر هو ثبوت النسبة. يخالفهم الرازي ومعه المصنف أن مدلول الخبر هو الحكم. بس تعبير الرازي قال وإلا لم يكن الكذب خبرا، فنظر إلى الكذب. التعبير الصحيح هو أن تقول وإلا لم يكن شيء من الخبر كذبا. والثاني كما في قوله عدم التأثير، إذ الفرد بالفرد أشبه، إذ الفرد بالفرد أشبه. هذه العبارة ذكر في قواعد العلة. أيوة. مثاله الجمعة. أنا فهمت، افتكرت افتكرت افتكرت افتكرت. عندما قال إيه أحيانا أنا كمستدل أذكر وصفا لو حذفته لا يضر، حذفه لا يضر، ولكن أنا أذكره لأجل التقريب. يبقى لو حذف لم يضر مع أن فيه إيه فائدة. يعني لو حذفت هذا الوصف علتي لا تنقض، ومع ذلك هي فيه فائدة. عندما أقول إيه صلاة مفروضة، صح كده؟ صلاة مفروضة صلاة مفروضة فلا يجب فيها إذن الإمام كالإيه؟ كالإيه؟ كالظهر. أنا صلاة الجمعة هل يمكن أن تقام قبل إذن الإمام؟ هل يشترط الإقامة في إذن الإمام ولا لا يشترط؟ فأنا أقول لا يشترط، وأقرر ذلك بهذا الدليل. فأقول صلاة الجمعة صلاة مفروضة فلا يجب فيها إذن الإمام كالظهر. لو حذفت كلمة مفروضة لا تنقض العلة، ولكن أنا أتيت بها لأن الفرض الذي هو الجمعة بالفرض الذي هو الظهر الفرض بالفرض إيه أشبه ماشي؟ لتقريب الفرع من فرع نعم نعم نعم الظهري فلم يجب ابن الإمام العصري يقول إيه صلاة مفروضة كالظهر فلم يجب إذناء إمام العصر فقوله مفروضة حشون متى يحذفه لم ينقض بشيء وأتى به لكي أصلا بفرع قربة تقوية لما حوى من الشبه يعني هو الغرض بس الإيه تقريب الأصل من الإيه من الفرع والثالث كما في قوله في مسألة قول الصحابي لارتفاع الثقة بمذهبه إذ لم يدون عندما هل يجوز أن يقلد الصحابي فقال لا يجوز أن يقلد الصحابي يقلد الشافعي ولا يقلد الصحابي فقال لا لنقص في اجتهادهم ولكن لأن مذاهبهم لم إيه لم تدون فنحن لسنا على ثقة من أن هذا القول هو قول ابن مسعود أو قول زيد بن ثابت وربما أفصحنا بذكر أرباب الأقوال ينسب الشيخ الأقوال لبعض قائليها فحسبه الغبي بالموحدة الضعيف الفهم تطويلا يؤدي إلى الملال وما درى أن إنما فعلنا ذلك لغرض تحرك له الهمم العوال فربما لم يكن القول مشهورا عمن ذكرناه كما نقل في أفضلية فرض الكفاية على فرض العين عن الأستاذ والجويني مع ولده المشهور ذلك عنه فقط كل كتب تقول وقال إمام الحرمين فرض الكفاية أفضل من فرض الإيه العين حتى أظن أن هذا قول من تفردات إمام الحرمين فالشيخ قال له وقال الأستاذ وأبو محمد الجويني والد إمام الحرمين وإمام الحرمين ذكره تقوية ولبيان أن إمام الحرمين سبق بهذا والمذكور في الكتب هو الاختصار على إمام الحرمين فقط ماشي وكأنكم كأن المصنفين لم يلتفتوا أو لم يقفوا على أن إمام الحرمين سبق بهذا القول سبقه إليه الأستاذ وأبو محمد الجويني أو كان من ذكرنا عنه قولا قد عوزي إليه على الوهم أي الغلط أي عوزي إليه على الوهم أي الغلط سواه كما في ذكر القاضي البقلاني في المانعين لثبوت اللغة بالقياس وقد ذكره الآمدي في المجوزين يبقى الآمدي نسب إلى القاضي البقلاني أنه يجوز القياس في اللغة مع أنه من المانعين فيذكره لينبه على خطأ غيري أو كان الغرض غير ذلك مما يظهره التأمل لمن استعمل قواه كما في ذكره غير الدقائق معه كما في ذكره غير الدقاق معه في مفهوم اللقب تقوية له كما تقدم كل ذلك عندما ذكر مفهوم اللقب عندما يقول لك جاء زيد فالقفال يقول معنى جاء زيد الدقاق يقول جاء زيد معناها عمرو لم يجئ ويعتبر مفهوم اللقب ولو قال في الذهب زكاة إذن الفضة لا زكاة فيها الدقاق يعتبر مفهوم اللقب وشهر وهذا المذهب مشهور عن الدقاق وشنع على الدقاق بسببه فالشيخ نسبه إلى الصيرفي قال وقال به الصيرفي والدقاق قال لك الصيرفي أدق من أجل من الدقاق فهو ذكر الصيرفي تقوية للدقاق ولكي يعلم أن الدقاق سبق إلى هذا القول وقال به من هو أجل منه قدره اللي هو الصيرفي بحيث إنا جازمون بأن اختصار هذا الكتاب متعذر وروم النقصان منه متعسر مرة ثانية إلا هذا فيه بشارة. ممكن يختصر إلا إيه؟ إلا أن يأتي رجل مبذر، أي ينقل الشيء من مكانه إلى غيره، مبتر، يأتي بالألفاظ بترا، يقطع ولا يعلم أن الكلام متصل فيقطع ما يجب اتصاله، أي يأتي بالألفاظ بترا، أي نواقص، كأن يحذف منها أسماء أصحاب الأقوال، فإنه لا يتعثر عليه روم النقصان، لكنه إذا فعل ذلك لا يفي بمقصودنا. سهل جدا أن تحذف الاستدلالات، سهل جدا أن تحذف أصحاب الأقوال، هذا لا يتعثر على أحد، لكنك إن فعلت لم توفي بإيه؟ بمقصودنا. فدونك أيها الطالب لما تضمنه مختصرنا، مختصرا لنا بأنواع المحامد حقيقة وأصناف المحاسن خليقة، لأنه مشتمل على ما يقتضي أن يثنى عليه بذلك، جعلنا الله به لما أملناه من كثرة الانتفاع به مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، آمين، من النبيين والصديقين، أي أفاضل أصحاب النبي، لمبالغتهم في الصدق والتصديق، والشهداء أي القتلى في سبيل الله، والصالحين غير من ذكر، وحسن أولئك رفيقا أي رفقاء في الجنة، بأن نستمتع فيها برؤيتهم، الأنبياء والصالحين والصديقين ماشي والشهداء، بأن نستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهم، وإن كان مقرهم في درجات عالية بالنسبة إلى غيرهم، ومن فضل الله تعالى على غيرهم، كما قاله ابن عطية أنه قد رزق الرضا أنه قد رزق الرضا بحاله، من كان في الجنة رزق الرضا بإيه؟ بحاله، وذهب عنه أن يعتقد أنه مفضول، انتفاء للحسرة في الجنة التي تختلف المراتب فيها على قدر الأعمال وعلى قدر فضل الله تعالى على من يشاء. اللهم يا ذا الفضل العظيم تفضل علينا بالعفو وبما تشاء من النعيم بفضلك ورحمتك يا رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم، وجعل هذا العمل يعني في ميزانكم وميزاننا إن شاء الله. تم ختم الكتاب في يوم نؤرخ ماشي نكتب انتهيت شرحه للمرة الثالثة. انتهيت بحمد الله عز وجل من شرح هذا الكتاب للمرة الثالثة معكم، يعني من أوله إلى آخره. انتهيت من شرحه للمرة الثالثة مع أذان الظهر، وهذه أيضا من اللطائف. وفي يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم 12 ربيع الأول سنة 1439 الموافق 30 من نوفمبر 2017، وذلك في يوم الخميس، وذلك في يوم الخميس. هذا تاريخ إن شاء الله تحفظونه جيد إن شاء الله. انتهيت من شرح هذا الكتاب مع ظهر يوم الخميس الموافق مولد النبي صلى الله عليه وسلم 12 ربيع الأول سنة 1439 والموافق 30/11 2017. نسأل الله عز وجل أن نجد هذا الكتاب يوم القيامة في موازين الأعمال، موازين الأعمال. ويعني أنا أنبه تنبيه أخير إن شاء الله، يعني هذا الكتاب انتهينا من شرحه، ولكن أنت لم تنتهي منه، هو يحتاج إلى إيه؟ إلى أن تستمع إلى الشرح كثيرا، وأن تقرأ الشرح كثيرا مرة بعد مرة، وتقوى فيه وتشرحه لغيرك. ماشي. أنا قلت لكم هو يحتاج من الآن 5 سنوات, يعني يحتاج منكم عمل. هو شرح في قرابة في سنة تقريبا سنتين. إذا جمعنا نعم. لا إحنا بدأنا فيه في نهاية السنة. ثم أخذنا سنة في النصف, يعني أخذنا شهر ثم انقطعنا وبدأنا 6 أشهر ثم سفرتم ورجعتم مكثنا شهر. ماشي. يعني تقريبا مجموع الأشهر 8 أشهر. أين شرح؟ يعني شرح في الحي التامي في مدينة نصر. هذا المركز له اسم؟ مركز الشيشاني. ان شاء الله يعني جزء سنة. احنا بدأنا في 26 فبراير. نعم. توقفنا مدة 15 ونصف. يعني هذا الكتاب جزء ثاني استوقف منا 51 محاضرة. نعم. على كل إن هو عدد المحاضرات تقريبا 107. ان شاء الله ربنا ان شاء الله يعني يكتب لكم النفع ان شاء الله, وعملكم في الكتاب مستمر إن شاء الله. نفعنا الله بكم يعني, وغفر الله لنا ولكم. الله يخليك. جميل. إن شاء الله. أمين.